الله من باب موجب التبين موجود. موجب التبين ما هو؟ خبر الفاسق ما اجى تبين. مثل الرزق ولدا فاختله. اذا ما رزقت ولدا فلا تختل. فلا تختله من يابا. من باب الموضوع ما موجود. اذا الموضوع ما موجود الحكم ينتهي من باب انتفاع الموضوع. إن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه. إذا ما ركب لا أخذ بلجام الفرس. من يبرد لا أخذ بلجام الفرس. طبعا لأنه بعد لجام فرس ما بلان فرس ما أخذ يركب حتى ألزم لجام الفرس. إذا الماعين اتوسخن اغسلهن. اهدومك إذا توسخن اغسلهن. اذا ما توسخه لا تغسله من يابا. من باب على انه بعد موضوع موجود. لان موضوع الغسل يابا هو ان يتوسخ. فالخلاصة هنا سالوا انتفاء الموضوع يصير. فلا يدل على انه اذا اجاك العادل لا تكرمه. لا يجب التحرير. لا يجب التبين. هذا إذا أردنا نتمسك دائما بمفهوم الشك طبيعي. هذا شوية بعد ذي خفاء بعدين يتصبح إن شاء الله أكثر. بعد شوية يتبع أكثر لعله في قلبك في نفسك شيء بعدين شوية يتبع أكثر. وإذا تريد تتمسك بمفهوم الوصف يعني الشرط تبقي شي يصير إن جاءكم فاسق شي يصير إن جاءكم عادل فلا تتبين. هذا مفهوم الوصف يصير. مفهوم الوصف ليس بحجة خصوصا اذا كان الوصف ما معتمد على موصوف يعبرون عنه باللقب. باللقب هو اشبه باللقب هو نفس اللقب. مفهوم اللقب ومفهوم اللقب من اضعف المفاهيم شكالة. لأننا هكذا لأن الوصف لم يعتمد على موصوف. ان جاءكم فاسقون فاسق فقط ابتدنا من دون موصف. لن يعتمد هذا الوصف على موصف. ما قلت ما قال الله ان جاءكم مخبر شخص فاسق. اذا هتشان يقول هذا الوصف معتمد على موصف. لكن وكان ان جاءكم فاسقون. فهذا يصير ماذا؟ لقب. واللقب اضعف المفاهيم. هكذا قال مثل السارق والسارقة فقط ايديهم. هذا مفهوم اللقب. ما يجب على ان غير السارق ما تقطع ايده. هذا شيء وش دليل. ولذلك اذا اجاك دليل ثاني يقول ترى الزاني قطع ايده مثلا اقول الذي يشتم الغير مثلا ماذا قطع مثلا الذي استغاث قطع ايده مثلا. هذا لا يقال على انه منافي علما. لا ترى انه منافي علما الى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ليش مو منافق؟ لأنه لا يدل السارق والسارق ما يدل على أنه غير السارق والسارق. لا تقطع ويده. اللقب لا مفهوم لك معناها موردنا كذلك. فالخلاصة ليس التشويش مقدار الذي تحبه راح ألخص لك إياه. هذا أريده. لا راح الذي في قلبك راح أبينه ترى الإشكال الذي في نفسك راح أبينه الإشكال الذي يرد قاعد أكرر الإشكال الأول على الاستدلال بالآية الكريمة أن يقال أنه إذا كان الاستدلال من باب مفهوم الشرط فمفهوم الشرط هنا إن لم يجئ الفاسق إنما فلا تتبين. لكن من يبقى لا تتبين مو من باب إجابة العادة. من باب أنه موجب التبين فاسق ولا فاسق. من باب أنه إذا ما إجاك الولد لا تختنه من باب عدم الختام. باب عدم الولد. وإذا كان من باب مفهوم الشرط مفهوم الوصف. الوصف لا مفهوم له خصوصا إذا لم يعترض على موصف. قبل ما أنتقل إلى شيء قبل ما أنتقل إلى ما في قلبك أقول شلون نعرف ان القضية سالبة بانتفاء يعني مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ شلون نعرف القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ حقنا ايه مفهوم القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ يقولون ما هي مفهوم، او تقول ايه مفهوم لكن مفهوم على نحو سالبة بانتفاء الموضوع، مثل الرزقت ولدا فاغسله، ما هي مفهوم، او تقول الى مفهوم لكن مفهوم شنو على نحو سالب انتفاء الموضوع. يعني اذا ما اجاك ولد لتحجنه من الباب، الموضوع ليس بموجود. شلون نعرف ان القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ام لا؟ هذا الميزان يا اخي. كل قضية شرطية تتركب من ثلاث امور. لا شرط وموضوع وحكم. حكم شرط موضوع. لا مثل ما اذا جاءك زيد فاكرمه، الموضوع من هو الذي يجب اكرامه؟ الشرط ما هو؟ جيه. الحكم ما هو؟ جوب اكرام. حينئذ اذا عرفت ذلك نقول اذا كان الموضوع اين الشرط، اين الشرط، او قلت ما يتحقق الا بالشرط، فهذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع. وإذا كان الموضوع يمكن تحققه من دون الشرط، هذه ليست مسوقة لبيان تحقق مثل من اللي ذي الشرط، الموضوع تحققه ما موقوف على من؟ على الشرط. مثل من إن جاءك زيد فأكرمه، هنا وجود زيد موقوف على مجيئة؟ لا سواء اجى او ما اجى زيد هو ماذا؟ وجود زيد غير موقوف على مجيئه. اذا هنا الموضوع تحقق ما موقوف علينا على الشرط، هذه ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع. فإنه يصير مفهوم زيده الذي هو موجود، إذا ما إجا هو موجود، لكن إذا ما إجا نقف حوشة. الآن راح أضرب لك مثال علما لأن مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني الموضوع متوقف علينا على الشرط، من دون شرط الموضوع ما يحصل. ارزقت ولدا فاختله. طب تعال الحكم يا اخي، الحكم سهل هذا بعد نبدأ عن وجود حكم وفاختله وجوب الخصم. الموضوع يا اخي الوالد، الشرط يا اخي رزق الوالد، ونقول اعلام الموضوع وهو الولد بما يتحقق بان الله يرزقني، هو الله يرزقني الرزق الولد وهي الولد، فنفس الشيء قال مو رزق الولد شيء والولد شيء ثاني، يعني اشياء ثانية، يعني لا، الذي يحقق الولد شنو هو؟ الله يرزق. اذا الله رزق هو الولد صار، اذا الله ما رزق الولد ماذا؟ فرزق الولد عين تحقق الولد لا شيء. بس ليش تروح بعيد؟ خاطر بصعب. ان وجد لك ولد، ان جاءك ولد، إذا جاء ولد في الدنيا فاختم، إن وجد الولد فاختم، وإذا الموضوع ياهو الولد بالشرط ياهو. هذه نسميها ماذا؟ مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني إذا نسموه مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني إذا هالموضوع تحقق هذا الحكم ماذا؟ يترتب وبعض طبيعي. إذا هالموضوع ما صار هذا الحكم أما صعب ماذا؟ هذا مثال. مثال تعرف موردنا القديم، موردنا القديم هذا موردنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين الحكم ياهم تبين الموضوع ياهو خبر الفاسق خبر الفاسق الشرط ما هو المجيء ومعلومه خبر الفاسق بما يتحقق بمجيئه، واذا ما اجى الفاسق تقول باب اذا ما سويه خبر فاسق بعد ما اكو، فخبر الفاسق يتحقق بمجيئه. اذا على هذا الاساس هذه راح تصير قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فما الها مفهوم او تكون مفهومة على نحو سالب انتفاع الموضوع كيف طبيعي. هذا ان قلت اكو به ان الموضوع هو خبر الفاسق يولى اصل الخبر اصل النبأ، هذا كلام بين صاحب الكفاية وبين ما بالشيخين انصاري، انما القضية تصير مسوقة لبيان تحقق الموضوع اذا جعلنا الموضوع نبأ الفاسق خبر الفاسق، اذا ان الموضوع خبر الفاسق والشرط ياهو المجيء، فنقول خبر الفاسق بلا مجيء الفاسق بيصير مجيء الفاسق هو المحقق لخبر الفاسق. اما اذا جعلنا الموضوع اصل النبأ طبيعي كما مو بعيد وظاهر الآية هذا ان جاءكم فاسق بنبأ فالموضوع ياهو يصير نبأ طبيعي، والشرط ماذا مجيء الفاسق به هو معلوم طبيعي، النبأ ما متوقف علينا على مجيء الفاسق به، فما تصير القضية ماذا مسوقة لبيان تعب في مناقشة الآخر الخراسان الكفاية في كفايته مناقشة وضعية لا يحتاج إلا آخر دوما آخر. فالمقصود على أنه ماذا فرد شيخ له ماذا إذ أذأنكم خافوا عن يجب بينه. فالخلاصة خاف أبرك الكلام خلاص اللي بينته عن الإشكال الأول على الآية الكريمة، أنه إذا غير نتمسك بالشرط فمفهوم الشرط سالب انتفاء الموضوع، إن لم يجئ فاسق هو يعني يجي عادل، إلا ما يجئ فاسق فلا تتبين، لا تتبين من يابا من باب ما أكو فاسق مو من باب أكو عادل، وإذا لم أكو من الوسط فهو الوسط ضعيف خلاص. هذا الشرط الأول مقدار اللي تحطه هذا، بس ذاك الميزان اللي بيبينته هو دخيل في أصل المفهوم. الآن اللي بيأتي في قلبك هذا اللي أي راح أبينه، يعني أنت إشكالك علاما ردك علاما على هذا الإشكال الأول، أنت لابد تقول شيء، أنت تقول هذا الإشكال الأول مو قابل إلما للدفع، أنا على بختك أقدر أدفع هذا الإشكال أشلون بهذا الطريق، لأن يقال على أنه المفهوم شي يصير إن لم يجئ الفاسق فلاك إن لم يجئ الفاسق كم فرد إله له فرداء يو أصلا أحد ما إيجا ما قبل قبل يو إيجا العادة فالآية شده على أنه لا تتبين في صورة عدم مجيء الفاسق، يعني يو أحد ما إيجا أصلا يو إيجا العادة هم لا تتبين ثبت المطلوب سبحان الكريم أدفع لا عندي طريق آخر للدفع، أنه لو دار الأمر بين حمل القضية على السالبة بانتفاء الموضوع أو على السالبة بانتفاء المحمول فظاهرها ماذا يقتضي الحمل على السالبة بانتفاء المحمول بعد. إذا أنا اليوم طبيت هنا قلت على أنه سيارتنا ما تشتغل احتمال هذا يو سالبة بانتفاء المحمول، سالبة بالمحمول عشر معنى عندي سيارة أكو لكنه ماذا ما تشتغل هنش ردوت يقولون أو مرة يفرض لأخر سيارة ما عندي يصدق هو ماذا سيارة ما عندي يصدق بلي. فالمقصود على أنه يصدق، ولذلك الإنسان ما يصير كاذب إذا قال سيارة ما تشغل ما عنده سيارة هذا ما يصير كاذب يعني. هذا ما يصير إلا من حيث مخالفة تقول بعد مطر آخر، لكنه مو كاذب حقيقة، مو كاذب. لكن حينما يطرح الإنسان قضية ونحتمل عن مراد الثانية بانتفاء الموضوع، يعني ما إن ما تشتغل من باب ماذا سيارة معكم سالب انتفاء الموضوع، أو مراد الثانية بانتفاء المحمود يعني عدة سيارات لكن ما تشتغل من فنجر على ما تحمل أنت، ولا إشكال حرفا يحمل علامة على سالب انتفاء محمود وعلى سالب انتفاء الموضوع لأنهم خلنا نحمل علامة مو على السالب بانتفاء الموضوع يعني بأن ما حقق الموضوع، لا نحمله على السالب ماذا بانتفاء المحمول يعني بأن نفترض ماذا أبو خطاء بأن كان غير عادي، لكن التبين ليس بواجب يعني المفروض من المفهوم وشيده وإن لم يجئ الفاتق فلا تتبين، هذا المفهوم مش حمله، يدور الأمر بين حمله على سالب انتفاء الموضوع أو الحمله على سالب انتفاء المحمول. طبيعي أقول نحمل على السالب انتفاء المحمول المعنى شيء يعني أكو موضوع جاي أحد وهو العادي لكن التبين مو واجب فيثبت المطلوب، مطلوب نعم وإذا حملناه على سالب انتفاء الموضوع لا مطلوب ما يكتب فنحمل على السالب انتفاء المحمول لأنه هو ظاهر في كل قبر، هذا هم أنت دفعك الثاني لكن الذي ضربه هو ترى الأول مو ماذا الثاني. فالمقصود يقول الشيخ الأنصاري قد يتصور قد يتخيل متخيل أنه يتمكن أن يشفع هذا الإشكال الذي ذكرناه بهذا البيان، إحنا نقول لك هذا الذي تفضلت فيه باطل، باطل هذا ليش تبين لك ليش باطل، فتفضل احكي تفضل إشكال هو أنت شنو الدفع الذي بينته طبعك الأول المهم. قلت إذا ما إجا الفاسق فلا يجب التبين، هذا له صورتان، مرة ما يجي أحد ومرة يجي العادل، فعلى كلا التقدير يدل على أنه ماذا لا يجب التبين فيسقط المطلوب. الجواب أنه أنت لما تريد تأخذ المفهوم نفس الموضوع الذي كان بالمنطوق يكون تحافظ عليه وين بالمفهوم، لا تأخذ غيره يا أخي تبدله تبدله ميسي نفسي وتعالي مورد أي الموضوع الذي موجود بالمنطوق ياهو خبرك سيكون نفس الحافظ عليه وين بالمفهوم وتأخذ مقابله تأخذ خبر الحال، فالمفهوم إذا تريد تأخذه تجي يكون تأخذ جيب الموضوع نفسه خليه قدمه تقدم الموضوع حتى يكون اشتفاء خبر الفاسق تقدمه اجلب ما بيدك ايه خبر الفاسق ايه لا تبدله ايه نفسه يكون لا تبدله تسوي لي خبر العادل خبر الفاسق اجلب ما بيدك الان بعد الكذب ان لم يجئ به منه الفاسق فلا يجب التبين واضح لا تنسى الانتباه الموضوع نفسه اذا حافظت على الموضوع نفسه تبدل لي الموضوع يصير هذا هو المفهوم شنو نفس الموضوع ناخذ بالمفهوم لكنه ماذا نبدل بالشرط نبدل بالحكم والا تبدل في نفس الموضوع يا اخي هذا ما يصير وانا اوضح لك اياها بمثال انت بعدين تصدق تقول صدق مثل ما اقول اذا هيك قلت ان جاءك زيد فاكرمه المفهوم لما تاخذ شلون تاخذه تلزم زيد بايدك تقدمه شو تقول تقول زيد ان لم يجد فلازم انت تاخذ المفهوم طب ما الا معنى واحد يجي يقول لا المفهوم هيك اذا ما اجاك ما اجاك زيد يعني شنو ما اجاك زيد يعني عمر اجى فلا تكفر فتدل هذه القضيه على ان عمر اذا اجى لا تكرم لا تكرم والمفهوم هو شيء وإن لم يجئ زي لم إن لم يجئ زي كم صورة إله يا أحد ما إجى أصلا يا اللي بيجى منه أم فلا تكرمه أكو واحد يحتمل هذا الاحتمال على أن المقصود إذا جاءك زيد فأكرمه يدل على أن أمر إذا إجى لا تكرم لا تكرم أكو واحد يدعي بلا إشكال هاي القضية واردة في زيد منطوقا ومفهوما واردة في من في زيد زيد إذا عجبك زيد إذا ما عجبك بعد ما إلى تبدل ماذا الموضوع وتجي لنا ماذا موضوع آخر موضوع آخر شنو هو أمر بأن اجي اذا ما اذا ترجع لامر اذا اجي فلتك ماكو واحد هذا مو حكي عليها اذا واحد جديد اذا ما وردنا ما تجي المفهوم شي يصير هجي هو المنطوق هو هجي خبر الفاسق اذا اجي الفاسق سبعين المفهوم شي يصير انت خبر الفاسق في لك الاسم اذا لم يجي به الفاسق فلا معنى تقول عدم مجيء الفاسق له صورتان احدى صورتين ماذا مجيء العادل فان هذا اشبه بقولك اذا زيد ما اجى يعني امر اجى فلا تكلم اكو واحد يجي يتخيل احنا قلنا ماذا كذلك ومن خلال هذا الكلام اتضح دفع الاشكال الثاني الاشكال الثاني شنو الاشكال يقول انه نحمل الظاهر القضيه انها سالبه انتفاع كل قضيه ظاهره بانها سالبه بانتفاع محمود قلت هاي الحكايه شو وقت يحكون اذا القضيه يمكن فيها كلا الامرين هم سالبه بانتفاع الموضوع وهم سالبه بانتفاع محمود مثل ما سيارتنا اليوم ما تشتغل في مثل هذه الحاله فهنا يمكن سالبه بانتفاع محمود يمكن سالبه بانتفاع الموضوع ظاهرة شي يقتضي الحمل على السالبة بانتفاع محمود لكن في موعدنا يا اخي ما يمكن الا السلب انتفاع الموضوع السلب انتفاع المحمول ما ممكن اصلا حتى يدور الامر بينهما ليش ما ممكن لان قلنا يكون الموضوع في نسبة بيدك المنطوق شي يقول ان جاءكم فاسق بنبه في المفهوم الزم الزم الزم الموضوع بيدك شي تقول نبأ الفاسق نبأ الفاسق إن لم يجئ به الفاسق لا تتبعين لا تتبعين من يبأ أصلا بعد ما أكو ماذا موضوع ما موجود نبأ الفاسق بعد إذا ما إجى الفاسق نبأ الفاسق بعد ما موجود فالقضية لا تحتمل إلا السلب يعني المفهوم المفهوم لا يحتمل إلا السلب بانتفاء الموضوع ولا يحتمل السلب بانتفاء محمود حتى نقول الاولى هو الحمد على ما على السلب انتفاء محمود لذلك يقول قصف سرقه وكيف كان فقد اورد على الآية ايرادات كثيرة وكيف كان شنو سواء احتجنا الى مقدمة الاسوعية ام لا وسواء يلزم من رد العادل بلا تبين كون أسوأ حالا أم لا أورد إيرادة ربما تبلغ إلى 22 إلا أن كثيرا منها قابل للدب الاثنين اللي مقابلة للدب فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه يقولون الذب عنه يقولون ذب مؤدب عنه يعني الدب الدب هو معنى الدب يا ولا تشيط معنى القضية فلنذكر اولا ما لا يمكن الدب عنه يعني تشبع فهو المناسب ماذا لا يقولون على انه دفعه فلنذكر ما لا يمكن بل الدب على اي حال مناسب ولعلهم مثلا لكن انسب هذا ثم نتبعه بذكر بعض ما اورد من الايرادات القابلة للدب اما ما لا يمكن ذبه فإيرادان أحدهما أن الاستدلال إن كان راجع إن الاستدلال إن كان راجع إلى اعتبار مفهوم الوصف متلاحظ مفهوم الوصف شرط تبقي لاحظ ماذا الفاسق فدل بالعاهد ففيه أن المحقق في محله في باب المفاهيم عدم اعتبار المفهوم بالوصف الوصف ما له مفهوم خصوصا في الوصف غير المعتمد على المطلق كما في مورد فان الوصف غير ان جاءكم فاسق ما قال ان جاءكم مقبل فاسق فموردنا من قبيل السارق والسارقه خصوصا في الوصف الذي ما معتمد على موصوف محقق كما فيما نحن ايش قال محقق لانه موصوف مقدر فاكو دائما هو الوصف اذا ذكرت ان دون موصوف موصوف مقدر اكو لكن المهم فكره يعني محقق باللغه والا في كلمه السارق والسارقه موصوف مقدر خصوصا وجه الخصوصية شنو وجه الخصوصية فإنه أشبه بمفهوم اللغة الوصف اذا ما اعتمد على موصول اشبه بمفهوم اللقب يصير ابو عين مفهوم اللقب بعضهم يقول. ولعل هذا مراد من اجاب عن الايه كالسيدين وامين الاسلام والمهول علام وغيرهم بان الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به. اقول دليل الخطاب شنو دليل الخطاب؟ مفهوم يا اخي. المفهوم يسموه ماذا؟ دليل. دليل الخطاب يسموه المفهوم. دليل الخطاب اقول دائما ما مختبر، دائما لا نقول به دليل الخطاب، يعني دائما المفهوم لا نقول به. لا، بعض دليل الخطاب نقول به. يا هو الذي نقول به، يا هو الذي نقول به مثل مفهوم، يا هو الذي لا نقول به مفهوم مثل لقب والوصف. فلعل مثل أمير الإسلام والعلام وغيرهم قالوا هذا من قبيل دليل الخطاب. أقول دائما الوصف إذا ذكر من دون موصوف، موصوف مقدر عنكم، لكن المهم ذكر محقق باللفظ، وإلا في كلمة الشارب والشارب أهم وصف مقدر. خصوصا وجه الخصوصية شنو؟ وجه الخصوصية فإنه أشبه بمفهوم اللقب الوصف إذا ما اعتمد على موصوف، أشبه بمفهوم اللقب يصير أهو عن مفهوم اللقب بعضهم يقول. ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين وأمين الإسلام والمعهول علام وغيره بأن الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به. أقول دليل الخطاب شنو دليل الخطاب؟ مفهوم يا أخي. المفهوم يسموه ماذا؟ دليل. دليل الخطاب يسموه المفهوم. دليل الخطاب أقول دائما ما معتبر، دائما لا نقول به دليل الخطاب، يعني دائما المفهوم لا نقول به. لا، بعض دليل الخطاب نقول به. يا هو الذي نقول به، يا هو الذي نقول به مثل مفهوم، يا هو الذي لا نقول به مفهوم مثل لقب والوصف. فلعل مثل أمير الإسلام والعلام وغيرهم قالوا هذا من قبيل دليل الخطاب، ودليل الخطاب لا نقول به. مقصود من دليل الخطاب خصوص من؟ خصوص من؟ خصوص الوصف، مفهوم الوصف. وإذا مو كل دليل الخطاب لا يقولون به، دليل الخطاب إذا كان من قبيل مفهوم الشرع يقولون به، مثل العلامة يقول به. فلذلك لعل مقصودهم هذا، ولعل هذا مراد من أجابه. مراد ما؟ هذا مفهوم وصف، ومفهوم وصف ليس بحجة. ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية مثل من؟ كالسيدين ابن زهرة والمرتضى وأمين الإسلام والمحقق والعلام وغيرهم، أجابوا بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به. فمقصود من دليل الخطاب يعني خصوص مفهوم. استدل من باب مفهوم الشرع كما هو يظهر من المعالم وكما هو المحكي عن جماعة ففيه يرد عليه أن مفهوم الشرع شنو هو؟ عدم مجيء الفاسق بالنبأ معلوم، وعدم التبين هنا من يابا بعد ما أكو موضوع، لأن الموضوع هو النبأ الفاسق. هذا استدلته يا أخي، لأن الموضوع هو النبأ الفاسق، هاي مهم قيدا، نبأ الفاسد. فإذا نبأ الفاسد، نبأ الفاسد ما موجود، فالتبين من باب لا يجب من باب نبأ الموضوع ما موجود. وعدم التبين هنا لأجب عدم ما يتبين، أجب عدم الموضوع. فالجملة الشرطية هنا مسوقة إلى انتهاء الموضوع، كما في قول القائل رزقت ولدا، الولد لما يتحقق بالماء لرزقه يعني بالشرط. فهنا في القرية مسوقة إلى انتهاء الموضوع، فإذا ما ترد ولد باطل سلم في الموضوع. وإن ركب زيد فخذ ركابا، فالموضوع هو ماذا؟ فالموضوع ماذا؟ هو ماذا؟ هو زيد أو ركوب زيد، زيد مثلا زيد أو ركوب زيد إما يتحقق هو بالشرط، هو الشرط هو نفس الموضوع، ما أكو عند أشياء إذنية. وإن قدم من السفر فاستقبله، وطبيعي إذا ما قدم من السفر ما أستقبله، ما أستقبله من يابا من باب موضوع ما أكو قدم سفر ما أكو. وإن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، فما يقدر راح يقول شيخنا إذا أنا ما متزوج شلون؟ ما صحيح من بشر بانتباع الموضوع بقى. وإذا قرأت الدرس فاحفظ. إذا واحد يقول أنا ما قارئ الدرس ما قارئ الدرس لا يجب الحفظ من باب موضوع بعد ما أقول. قال الله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إن أنا إذا لم يقرأ القرآن لا يجب الاستماع من يضع الموضوع بعد ما أقول. وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها. وإذا ما تحيي ولا يجب ماذا الرد الأحسن لكن من يضع من باب أنه تحية ما أقول إلى غير ذلك ما لا يسوق. ومما ذكرنا يقول وببياننا الذي ذكرنا يندفع الإشكالان اللذان في قلبك. أنت تذكر دفعين دفعين من رحيم دفع. ظهر ما يقال سارة بأن عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ. فصورة مجيء العادل داخل تحت المطلوب فلا يجب تبينه فيتم المطلوب. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني واخرى ان جعل مدلول الايه هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لاجل عدم خبر الفاسق يوجب حمل السالب علي منتفيا يعني على السالب منتفيا انتفاء الموضوع هو بخلاف الظاهر. الشيخ الانصاري يقول ببيان يعني لا ظهر فساد كلا هذين الدفع. ليش ظهر؟ كيف ظهر؟ وجه الفساد ان الحكم يسقط ثالث بيان ينفع به كلا الاشكال. يقول اذا كان الموضوع هو خبر الفاسق انت هذا يكون تلسم بيدك في المفهوم وتحول علما الى العادة. والا راح يصير مثل اذا جاء كثير تبدل علما. اذا ما جاء كثير يعني امر اذا اجاء اكو واحد شيء. وجد تصح ان الحكم اذا ثبت لخبر الفاسق الموضوع هو خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به فالموضوع خبر الفاسق. شرط ومجيء فاسق كان المفهوم بحدها حرفية والعقلية ماذا؟ انتفاء الحكم المذكور في الحكم المذكور في المطلوب. الحكم المذكور في المطلوب شنو هو؟ وجوب التبين. هذا وجوب التبين ينتفي بس عن من ينتفي؟ عن من ينتفي؟ هذا الموضوع المذكور في المنطوق هو الموضوع المذكور هنا خبر الفاسق يكون تحافظ عليه في المطلوب. هذا عن من ينتفي؟ عن الموضوع المذكور فيه يعني في المنطوق عند انتفاء الشرط المذكور في المطلوب وهو المجيء مجيء. ففرض مجيء العادل بنبأين عند عدم الشرط عند عدم مجيء الفاسق هذا ما يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به من العادل لأنه لم يكن مثبتا في المطلوب. خبر العادل ما مثبت في المطلوب حتى تقرأ انت بالمفهوم وتنفي عن الحكم لأنه لم يكن مثبتا في المطلوب حتى ينفى في المفهوم. إذن إشكالك الأول باطل أنه تقول المفهوم يشمل صورة مجيء العادل. صورة مجيء العادل هذا موضوع ثاني مو نفس الموضوع الأول. وإشكالك الثاني هم باطل. ليش؟ لأن القضية هنا ما تقبل إلا السلب انتباه الموضوع. فالمفهوم من نادفع للإشكال الثاني فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس أمثالي عن شنو مثل فرز قول هذا فقط ليس قابلا لغير سالب انتفاء الموضوع. وليس هنا قضية لفظية سالبة دار الأمر فيها تقول فيها تقول بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود موضوع موجود لكن السلب فيها لسلب المحمول أو سلب المحمول من باب سلب الموضوع أو لانتفاء الموضوع مثل سيارتنا في الشهور هنا هذه القضية سالبة يدور الأمر فيها بين ان يكون السلب انتفاء المحمول مع وجود الموضوع ما تشتغل مع وجود المحمول ويدور الامر بين ان يكون سلب المحمول فيه لسلب الموضوع احنا ده سيارة ما عندنا طيب هنا نحملها على السلب انتفاء المحمول لان هو الضعف اما في موردنا ما يمكن الا السلب انتفاء محمول الموضوع الثاني ما اورده هذا هو الاشكال الثاني الذي لا يمكن تنقل ما ذكره جماعة منهم الطباسي صاحب مجمع البيان في مجمع البيان ابن زهرة سيد المرتضى قالوا سلمنا ان الآية الكريمة الها مفهوم شنو وان لم يجئ الفاسق ان لم يجئ الفاسق عن شنو احدى صورة احدى مجيء الفاسق ياهو العادل نزلنا على الاشكال الاول سلمنا نزلنا على الاشكال الاول فالمفهوم شرح يدل انه اذا ما جاك الفاسق لان جاك العادل فلا تتبين يعني قد تموتي ولا. لكن نقول هذا المفهوم معارض للتعليل، والتعليل يدل على انه كل خبر لا يفيد العلم لا تأخذ به، سواء كان لعادل ام لفاسد. التعليل يقول ان تصيبوا العام العام ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل يشمل كل خبر ما يفيد العلم، فان في الاخذ به احتمال الاصابة بالجهالة لعدم العلم، سواء كان لعادل هذا الخبر ام كان لفاسد. فالعلة تشمل حتى خبر العادل، والعلة ماذا دائما ظهورها اقوى يصير ماذا؟ لا تأكل الرمان، مختص بالرمان لانه حامض، يشمل ماذا؟ كل حامض حتى اذا لم يكن رمان. يا هو الذي مقدم لا تأكل الرمان، يا يقدم ماذا؟ ظهور التعليل، ظهور التعليل يقدم فانه اقوى. ولذلك قيل بان العلة تعمم الحكم وتخصص الحكم. هنا أنت ذلك، هنا أفرض المفهوم دل على أنه خبر العادل حجة، لكن نقول بأن التعليل يقول كل خبر لا يفيد العلم ليس بحجة، وعموم التعليل مقدم لأنه أفضل. هذا إشكال ثاني متين أم لا يمكن دفع. الثاني ما أورده في محكي العدة والذريعة والغريب، يتبين الشيخ ما عدة كان العدة حتى يراجع والذريعة حتى يراجع، فالعبارة مطلق محكي عن هذا الشكل. في محكي العدة للشيخ الطوسي والذريعة، الذريعة هنا هو ما لغب درد الطهران، لا ذريعة المرتضى كتاب في الأصول مطبوع، هذا موجود هنا مطبوع. والذريعة والغنية ومجمع البيان للطبرسي والتفسير يعني، والمعارج بالمحقق الحلي كنا مطبوع هذا وغير ذلك. يعرف من أن لو سلمنا ما أورده تفسير إلانا، من أن لو سلمنا دلالة المفروض المفروض بالإشكال الأول كنا أفضل مفهومة، بالإشكال الثاني يقول أفضل مفهوم أفضل يدعو على حدي خبر عادل. لو سلمنا ذلك مفهوم على قبول لخبر العادل اللي خبر عادل اللي ميت بيدو حلي غير مفهوم، لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل مقتضى ماذا؟ العقل تصيب قمر مجهاد، مقتضى عموم وجود التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وانشاء ذلك الخبر خبر عادل. هذا التعليل يعارض المفهوم والتبيح يا اخي يا امل مع ظهور التعليل لانه شنو؟ اقوى. ولذلك قيل بان العله تعمم وتخصص، لا يقال ان النسبه بينهما. قد يشكل المشكل باشكال نرجعه الى بدء، هذا شويه دقيق. والحمد لله رب العالمين.